القديمة معكم منتصر التوري. أيا سيدي حيا الغرب وفي خطر كاع وليدات البلاد وراكم في القلب يا خويا يا خويا عزيز وعزيز التوري. محمد وناس بركان هيا باليمين الصغير كاين اللي في الغراماني كاين اللي قصب حالي كاين اللي في الغراماني كاين اللي قصب حالي سهر الليل بكى في الليالي سهر الليل بكى في الليالي حلاوته زوينه وتكون العاد راح لينا حلو بزاف نجاته ونجاته يا خويا احمد ونصرجي هي الصحارة هي يانيسه